والغسل في العيد لليوم لا للصلاة بخلاف الجمعة. الغسل في الجمعة للصلاة لا لليوم، لأننا لو قلنا الغسل في الجمعة لليوم ممكن واحد يغتسل العصر ويقول أليست السنة الاغتسال لليوم والعصر من اليوم، أنا اغتسلت العصر. نقول غسل الجمعة للصلاة وليس لليوم. قالوا أو قال ابن حجر في الفتاوى الفقهية الكبرى أن الغسل في العيد لليوم لا للصلاة، ولذلك يسن حتى لمن لا يحضر الصلاة أو من فاتته. وهذا طبعا اجتهاد رحمه الله، ولكن بالنظر إلى اجتماع الناس وأن يكون الإنسان ذا رائحة طيبة عند التقاء بإخوانه والتجمل في الخروج للصلاة، فإن معنى التنظف لأجل اللقاء والاجتماع في العيد يدعو أن يغتسل قبل صلاة العيد.